مختصة بالقمر، وهناك منافع مشتركة بينهما. فالله سبحانه وتعالى جعل في الشمس فوائد عظيمة، وجعلها مثل قالوا مثل الأرض 1,400,000 مرة، وحرارتها شيء هائل جدا. ولولا أن الله تبارك وتعالى جعل هناك أشياء تحجب شدة حرارتها، ولو نزلت قال عن مكانها الذي خلقها الله فيه لأحرقت الأرض وما عليها، ولو ارتفعت فوق المكان الذي هي فيه لفسدت الحياة. وقال الله علماء أوجد الله الشمس وجعلها آية سراجا وهاجا، كما قال تعالى وجعلنا سراجا وهاجا، وفيها من المنافع للأجسام وللنبات وللأشجار الشيء الذي لا يحصى. فمن لطف الله أن الله جعل الانتفاع الناس بها من غير مزاحمة، ما هناك بحيث أنها طابور إذا احتاج الإنسان ليستفيد من الشمس أو ليتدفى بالشمس أو ليكتب الشيء من الطاقة الشمسية، ما جعل الله عليها طابور ولا جعل عليها مزاحمة، ولكنها منفعة عامة مشتركة بين الناس. كيف لو كان الانتفاع بالشمس مثلا بيد التجار ويستغلونها، لو كان هناك زحمة تقع عندما تريد تنتفع بالشمس أو تتدفى من الشمس أو تكتب الشيء من شؤون الشمس، قال والله اليوم زحمة، النوبة عندك إلا بتي بعد كم أيام، ويؤدي هذه المشاكل. ولكن الله جعل هذا بين الناس. وكذلك القمر ربط بها المد والجزر في البحار، وجعل فيما النفع العظيم للأسماك وللحيوانات ولبني آدم. فكثير قالوا من الأمراض والجراثيم الذي هي الآن بالفضاء ما تندفع إلا بسبب حرارة الشمس وبسبب نور القمر. وجعل الله القمر في البداية نورها مثل الشمس، ولكن أراد الله أن يمحو القمر لتكون آية لليل، وأمر جبريل أن يمسحها بجناحه، وانكتب على وسطها كلمة جميلة. ولهذا قال تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فكثير من القمر مختص بالأشجار والبساتين والفواكه والمد والجزر في البحار، لو أنها يعني ارتفعت أو نزلت عن موضعها لأدى ذلك إلى فساد عظيم. وربط الله الخسوف والكسوف أيضا بالشمس والقمر، وجعل لها أياما معدودة في العام. إذا صادف تاريخ الشهر العربي 14 و15 من نجم من هذه النجوم حصل خسوف القمر، وإذا صادف 28 و29 شمس حصل كسوف الشمس. فجعل الله الانتفاع بهذين النعمتين عام بيننا. قالوا ومن الصيغ التي تقال سبحان من أذل العزيز وأعز الذليل، قالوا أذل العزيز أعز الذليل، الذهب والفضة حجران كريمان لو ملك الإنسان منهما ملء الغرف، عند شدة الجوع لا تفيده شيء، ولكن الله كرمها وجعل حاجات الناس لا تقضى إلا بهما، ولعلها لا توجد إلا عند الأغنياء. أحجار عادية ولكن الله عزها وجعلها عزيزة، بينما أذل العزيزان الماء والهواء. الماء والهواء اللذان هما من ضروريات الحياة جعلهما ذليلان، أي جعلهما سهلان في متناول كل الناس. ولكن بما أن الماء قد يصبر الإنسان على العطش 5 ساعات جعل فيه شبه ملكية لبعض التجار ولبعض الناس، ولكنه شبه مجان وكثر منه، فجعل بطن الأرض ملآن من المياه والأنهار والمياه والبحار وغيرها، وجعل البحار مالحة حتى تصونها من ظهور الروائح الكريهة ومن الأسماك، وجعل النهار معها عذبة وقد يجمع بين العذب والمر في مكان واحد. ولكن أعظم من هذا الهواء أعز وأغلى وأهم من الكل جعله مجانا بين الناس، فأذله الله وصار للناس في متناول الأيدي، صغيرا وكبيرا، غنيا وفقيرا، لأنه ولم يأمن بأن يتملك الهوى أحد، لأنه لو انحبس الهوى عن بني آدم دقائق أو مدة قصيرة لمات. ولهذا قال: لا آمن على الهوى أحدا أبدا. فجعله الله عامل بين الناس. إيش رأيك لو كان الهوى بأيدي التجار، ما حد يستنشق الهوى إلا بفلوس، ما يوجد الهوى إلا في المؤسسة الفلانية، إلا عند الدولة الفلانية، ما شاء الله التجار ما بيقصرون، ويقول من يبغى هوى يتفضل يبذل. ولكن الله أهانه وجعله ذليلا وجعله عاما مشتركا بيننا. وهكذا الانتفاع بالشمس والقمر بكثرة ما فيها من المنافع، جعل الله الانتفاع بهما عاما من غير ثمن ومن غير مقابل، مجانا. ايش رايك لو كان الانتفاع بالشمس والقمر بالثمن؟ لو كان استشاق الهواء بالثمن، كم بيتعبون الناس؟ كم بيموتون؟ كم بيستغل المستغلين هذه الاشياء لهلاك الكثير من الناس؟ ولكن الله سبحانه وتعالى كريم ورحيم، سوى بين هذه الاشياء بين الناس كلهم. وسبحان الحكيم الخبير الذي جعل كل شيء في موضعه. لكن هذه الاشياء اصبحت عاديه، متى يعرفون قدرها؟ اذا فقدوها. لو فقدوها ايش رايك؟ لو كان يوم من الايام تاخرت الشمس ما طلعت في وقتها، بيضربون برقيه لامريكا، والله الشمس انتبهوا منها، ايش سبب اليوم ما طلعت؟ ولكنها تمشي بنظام دقيق، والقمر كذلك تمشي بنظام دقيق. ما يتاخر حتى دقيقه ولا تتقدم دقيقه. لكن هذه الايات العظيمه لما ان عند الناس اصبحت عاديه، ما عاد ينظرون اليها باكبار واهتمام، يشوفون لا، امور امور عاديه. لهذا ينبغي الانسان دائما ان يستشعر نعم الله عليه ومنته عليه في الانتفاع بهذه الاشياء، حتى يؤدي بعض الشكر الواجب عليه لرب تبارك وتعالى. تم. إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون عقابنا ولا يرجون ثوابنا. والرجاء يكون بمعنى الخوف والطمع، ورضوا بالحياة الدنيا فاختاروها وعملوا لها واطمأنوا بها وسكنوا إليها. والذين هم عن آياتنا غافلون أي عن أدلتنا غافلون لا يعتبرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بما عن آياتنا عن محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن غافلون معرضون أولئك ما هم النار بما كانوا يكسبون من الكفر والتكذيب. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فيه إضمار أن يرشدهم ربهم بإيمانهم إلى جنة. نعم، أسلوب القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب في غالب المواضع. إذا ذكر آية فيها ترهيب بذكر النار وبذكر العذاب يعجبه بذكر آيات فيها ترغيب بذكر الجنة ونعيمها. تارة يقدم هذا وتارة يقدم هذا، وهذا الأسلوب القرآني هو المطلوب من المربين أن يستعملوه مع تلامذتهم ومع أولادهم ومع أصحابهم، فلا يكون دائما يفتح للناس باب الرجاء حتى يأمنوا مكر الله، فيقول لهم خلاص يجي شوكم كلكم في الجنة، ما أحد ما يدخل النار أبدا، كلكم ما شاء الله أولياء صالحين. هذا غلط، ولكنه يجمع، فيجمع بين هذا ويحث في نفس الوقت على التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولا يدوم الإنسان مثلا على الترهيب دائما اللي يفزع الناس ويخوف الناس ما يذكر لهم إلا النار والعذاب، ولكن يستحسن الجمع بين الأمرين حتى يكون الإنسان في كلامه وفي وعظه وفي إرشاده وفي نصيحته وفي معاملته مع الناس، مع طلبته مع تلامذته مع أولاده، ترغيبا وترهيبا ككفتي الميزان. فالشدة في وقتها مطلوبة، واللين والرحمة في وقتها مطلوبة. فإذا استعملت هذا في محل هذا أو هذا في محل هذا فسدت الأمور. ولهذا قال له القائل: ومن يكن ذا حزم قوي فليكسو أحيانا على من يرحمه. وقال له الآخر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ووضع الندى يعني الكرم في موضع السيف، أي وضع اللي في موضع شدة، بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. والعاقل هو طبيب نفسه كمان. ولكن الآن بعض الناس يهمل أولاده ويسيبهم كالغنم بلا راعي، ويقول كثرة الضغط يورث انفقار. هو ما وصل إلى درجة الوسط فضلا أن يصل إلى درجة الضغط. إهمال في عند بعض الناس في أولادهم وفي بيوتهم، ما يهتم بصلاتهم ولا بدينهم أبدا. أحجته هذا وكثرة الضغط يورث انفقار. أما الضغط أنت استعملته حتى أنك تحتاج بهذا، إهمال كامل بالنسبة لك مع أولادك وعائلتك في صلاتهم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما وصلت إلى درجة التوسط حتى أنك تصل إلى درجة الضغط. ولهذا أصبح الناس يفهمون الأشياء على غير الوجه الصحيح. ومن الناس من يربط هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعقد النفسية والأمراض النفسية، يقول نحن ما بنشدد على العيال، مثلا اللي بيصلي يصلي واللي ما بيصلي خلوه مسكين، عادهم إلى السقال كان حاول وكذا لعبنا كماهم. شوف بعض يهتم بالغلط على الغلط، ونحن كنا أول هوكا كمان خلوا مساكين ما شاء الله عليك. يعني أنت ارتكبت غلط أو ارتكب معك الغلط تطبقه على أولاد وهلك وأولاده، كيف تعالج الغلط بالغلط؟ المفروض إذا عرفت أن هذا غلط صحيح، ولا تعالج الغلط بالغلط ولكن تصحح الغلط حتى ينتقل إلى الصواب. فنسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا فيرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مجتمعين علينا فنتبع لها. أذكر مرة جاء بعض أئمة المساجد يشكون بعض الأولاد عند أبائهم في المدارس في اللعب في المسجد، إيش قالوا لهم الآباء؟ قالوا والله كان حاوك الأول خلوه أو شيء عجيب. شوف كيف مفروض إذا أنت تعرف أنه غلط من أول صحيح الغلط هذا مع أولادك، لا تطبقه أخار تم. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، في إضمار أن يرشدوا ربهم بإيمانهم إلى جنة تجري من تحتهم الأنهار. قال مجاهد: يهديهم إلى الصراط إلى الجنة، اجعلوا لهم نورا يمشون به. وقيل يهديهم معناه يذيبهم ويجزيهم، وقيل معناه بإيمانهم يهديهم ربهم لدينه، أي بتصديقهم هداهم تجري من تحتهم الأنهار، أي بين أيديهم، كقوله عز وجل: قد جعل ربك تحتك سريا. لم يرد بها أنه تحتها وهي قاعدة عليه، بل أراد بين يديها. وقيل تجري من تحتهم، أي بأمرهم في جنات النعيم، دعواهم أي قولهم وكلامهم، وقيل دعاؤهم فيها سبحانك اللهم، وهي كلمة تنزيه: تنزه الله من كل سوء. ورأينا أن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس. قال أهل التفسير: هذه الكلمة علامة بين أهل الجنة والخدم والخدم في الطعام، فإذا أرادوا الطعام قالوا سبحانك اللهم، فأتوهم في الوقت بما يشتهون على الموائد. كل مائدة ميل ميل في ميل، على كل مائدة 70,000 صحفة، وفي كل صحفة لون من الطعام لا يشبه بعضا. فإذا فرغوا من الطعام حمدوا الله، فذلك قوله تعالى، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قوله تعالى وتحية فيها سلام أي يحيي باب بابا بالسلام، وقيل تحية الملائكة لهم بالسلام، وقيل تأتيهم الملائكة من عند ربهم بالسلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. يريد يستفتحون كلامهم بالتسبيح ويختمونه بالتحميد. قوله عز وجل ولو يعجل الله للناس شرا، هذه الآيات توضح بعض الخاص الأشياء التي خص الله بها أهل الجنة. فأولا يهديهم الله بإيمانهم، يعني الهداية تطلق على الدلالة وتطلق على إيجاد محبة الخير في القلب، بمعنى أن المؤمن الذي مات على الإيمان عندما يحشر يوم القيامة وعندما يمر على الصراط، الإيمان الذي هو قذفه الله في قلبه يكون سببا لهدايته ودلالته على كل خير. فهو يدل أولا في الصراط عندما يمر على الصراط، والصراط جسر مظلم أظلم من الليل وأحد من السيف وأدق من الشعرة، يحتاج الإنسان إذا أراد المرور فوقه إلى سراج. أين السراج الذي هو يعني سيضيء له الطريق؟ ما هناك سراج، ما هناك معطور مثلا فتأخذه معك، أو كشافة مثلا أو كهربان، ما في، كلها انتهت هذه الأشياء، ما في نور إلا نور الإيمان. فهنا نور الإيمان يتمثل المؤمن ويكون أمامه نورا يسعى، كما قال تعالى يسعى نور يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فأول ما يظهر نور الإيمان على المؤمن عندما يقوم من قبره، يظهر نور الوضوء في الحديث أمتي غر المحجرين من آثار الوضوء، وفي موقف القيامة لما يشوف نور الإيمان يفرح. فإذا جاء وقت المرور على الصلاة وهي أصعب المواقف أضاع له نور الإيمان. فهو ناس نورهم كالشمس، وهو ناس نورهم كالقمر، وهو ناس مثل كوكب الدري، وهكذا درجات حتى يكون أقلهم وأضعفهم نورا من يكون نور إيمانه مثل يضيء على ظهر إبهام رجليه بس، مثل كما سرايق النوم يبطئ مسكين ماشي معه نور، وبعد مدة طويلة يخلص الصلاة فيقول يا رب أتعبتنا يا رب تعبت، فيقول الله له إنما بطأ بك عملك، أعمالك الذي أخرتك فجعلتك هذه الدرجة. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والمنافقون يخدعهم الله، يظهر عليه في البداية نور الإيمان والوضوء لأنه كانوا يتوضؤون ويصلون، ولكن ما يفيدهم ذلك شيء لأن صدورهم وعقيدتهم فاسدة. فإذا رأوا النور في البداية فرحوا، فبينما هم فوق الصراط إذا انطبع عليهم نور الإيمان وأصبحوا في ظلام دامس، ويقولون للمؤمنين أعطونا شيء من نوركم، فيضرب بينهم وبين المؤمنين بسور. لهذا قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قال فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة أي الجنة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأواني إلى آخر العهد. ويبقى هذا النور إلى زيادة حتى إذا انتهى المؤمن من الصلاة ودخل الجنة يكون النور دليلا له ويهدي إلى المنازل والقصور الذي هي معدة له، وتستقبله الملائكة والخدم والحشم. قالوا فإذا نزل المؤمن في قصر نصر الله أن يجعلنا من أهل الجنة، إذا احتاج أو أحب شيء من الطعام ما عاد يحتاج، يقول الخدم والحشم أو الملائكة هاتوا أكل لا شراب، حار يتكلم بهذه الكلمة سبحانك اللهم وبحمدك، دعواها فيها سبحانك اللهم بس. حارا تنطرح أمامه مائدة مساحتها ميل في ميل، لها ما لذ وطاب من أنواع الطعام، فإذا رأى تلك المائدة وأراد أن يأكل أو يشرب ما يحتاج عاده يمد يده ويأخذ الصحن، لا هو بنفسه الطعام يجي إلى فمه ويذوب في جسمه لذة الطعام في الدنيا في الفم، لكن طعام الجنة لذته في جميع أجزاء الجسم وفي جميع خلايا أجسامه، ما من ذرة في جسمك اللي طوله 60 ذراع في عرض 7 أذرع إلا وتذوق شيئا من لذيذ من لذة طعامك الطعام ومن لذة ذلك الطعام في جميع أجزاء جسمك، فيأتي ويعطى من القوة قوة 40 في الطعام والشراب، فيأتي على تلك المائدة كلها، فإذا أكلها قال الحمد لله رب العالمين، فترتفع الصحون، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. الخدم قال علماء الحديث إن الله يجعل لكل مؤمن في الجنة 4 أبواب، باب يدخلوا منه الخدم الملائكة والولدان الذين يخدمه، وأقل واحد من عنده 10 آلاف، وباب تدخل منه الملائكة تسلم عليه، وباب خاص لدخوله، وباب إذا أراد يشوف أهل النار ممكن يفتحه ويشوف مثلا أبا جهل أبا لهب كيف كانوا يعذبون يفتح هذا الباب. فيتذكر المؤمنون الذين كانوا في الدنيا والذين كانوا يؤذون من قبل الكفار كالصحابة رضي الله عنهم والذين كانوا يؤذون الكفار، يقولون والله نحن نبغى نشوف أبو جهل هذا اللي كان يؤذينا في الدنيا، أبو لهب فلان أبو فلان، تفتح له باب يشوف فيخاطبه، ها يا فلان أنت لا أنا لا في نعيم، ولهذا قال تعالى إن الذين آمنوا من الكفار يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء الضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. بعدين قال فاليوم يعني يوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني على الكفار يضحكون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، انعكست الآية، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب عافية. تم قوله عز وجل ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير، قال ابن عباس هذا في قول الرجل عند الغضب لأهلي وولدي لعنكم الله ولا بارك فيكم، قال كذا ودعا الرجل على نفسي وأهلي ومالي بما يكره أن يستجاب، معناه لو يعجل الله للناس إجابة دعائهم بالشر والمكروه استعجالهم بالخير، أي كما يحبون استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قرى ابن عامر ويعقوب لقضى بفتح القاف والضاد أجلهم نصبا، أي لا لك من دعا عليه وأماته، وقال الآخرون لقضي بضم القاف وكسر الضاد أجلهم رفع، أي لا فرغ من هلاكهم ولا ماتوا جميعا. وقيل أنها نزلت في النضر بن الحارث حين قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يدل عليه قوله عز وجل فنذر الذين لا يرجون لقانا، أي لا يخافون البعث والحساب، في طغيان يعمهون. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنبانا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله ابن بشران قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار أنبانا أحمد بن منصور الزيادي قال حدثنا عبد الرزاق أنبانا معمر عن أمام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر فيصدر مني ما يصدر من البشر أي المؤمنين. آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربها بي إلي يوم القيامة تقرب بها إليك يوم القيامة. قوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر. يعني هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى حليم وأنه لا يعجل بالعقاب ولا بالعذاب. وإن كان مثلا دعا إنسانا على أهله أو على أولاده عند الغضب فإن الله لا يستجيب، ولكن ما ينبغي للإنسان ذلك. فلهذا قال في الحديث لا تدعوا على أولادكم وعلى أهلكم صادفوا ساعة قبول من الله، فربما تصادف ساعة إجابة يستجيب الله هذا الدعاء. دعوت على عيالك بالهلاك ماتوا، دعوت عليهم بعدم بركة معه في بركة بسببك أنت. ولهذا ينبغي أن الغضب أن يحاسب الإنسان نفسه ولا يدعو لا على نفسه ولا على أهله ولا على أولاده، لأنك ربما تصادف ساعة استجابة تضر نفسك وتضر الناس الذين هم أحب الناس إليك. ولكن ينبغي بدل ما تدعو عليهم أن تدعو لهم الخير والبركة والهداية والتوفيق. وكثيرا ما تقع من الحوادث الذي يريد الناس أن الله يعجل بنزول العذاب على على على الكفار على أناس، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه الأشياء تؤجل إلى يوم القيامة، لأن الله لو أراد أن يعجل للناس العقاب والعذاب على أعمالهم لهلك الناس كلهم. ولهذا قال ولو يعجل الله الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وقال في آية أخرى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل له الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فكم في الدنيا من ظلم ومن فسق ومن فجر، وكم ناس يرتكبون المعاصي كل ليلة ولم يشعروا بأي تعب ولم ينالهم أي خوف، ويظن أن هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يرضى بهذا، أو أن لو كان ما يرضى بيعجلهم. لا، فالله سبحانه وتعالى تغضبه المعصية ولا يرضى بالحرام، وإذا لم يظهر تظهر العقوبة لهذا العاصي. فمعنى هذا أن هذا استدراج، قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فيستمر هذا العاصي في معصيته والكافر في كفره والطائع في طغيانه إلى أن تأتي له ساعة الموت. فلهذا قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فإذا جاء وقت الانتقاء وقت النقمة هنا شهد هؤلاء العصاة والكفار ما أعد لهم من العذاب، فيندموا ويتمنوا أن يعطوا فرصة للتوبة فلا يقبل. هذا غالب الناس. ولكن إذا أراد الله أو كانت هناك عبد عاصل عناية من الله تبارك وتعالى فإن الله يذكره بأخطائه تذكيرا يحمله على التوبة والرجوع إلى الله. وهذا لا يكون لكل الناس، إنما يكون لأهل العنايات. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العناية. كما قال القائل وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. ولهذا قال بعض الصالحين إني أعرف ذنبي حتى في دابتي، فالدابة اللي أنا أركبها إذا ارتكبت خطأ ومعصية تتنكر عليه، فيحملنا هذا على الرجوع والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. فيصاب هذا العبد الذي له عناية بأشياء أمراض مشاكل هموم غموم حتى يرجع إلى رب رغم أنفه شاء أم أبى، ويثبته الله على ذلك حتى يموت على التوبة. هذا كله إذا كان له عناية ورعاية. أما إذا لم يكن له كذلك فأنه يبقى في غيه حتى يموت عاصيا ويدخل النار مع المعذبين. قال تعالى في الأمثال أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم من الفساد دفعا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وقال في آخرة وقيضنا لهم قرناء، أن هؤلاء الناس العصاة من الكفار وغيره حتى من المسلمين ما لهم عناية، يقيض الله لهم شياطين يشجعونهم على المعاصي والفساد. ولذلك قال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهكذا يستمر هؤلاء حتى يموتوا على سوء الخاتم، نسأل الله. أما المؤمنون الذين يرونها إذا كانت لهم عناية فإن الله يذكرهم تذكيرا يحملهم على التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل العناية ومن أهل الرعاية ومن تسوقهم الأقدار للخير في خير وعافية. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. باب قوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وبه إليه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. تابعه أبو أسامة عن عبيد الله. باب قوله قال ليس عن هذا نسألك، يعني معنى هذا أن الصحابة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، هو ظن أنهم يسألون عن أفضل الناس من ناحية النسب فأخبرهم سيدنا يوسف. قال ظن أنهم يسألون عن أفضل الناس من ناحية التقوى، قال لا، ولكن هم يريدون يسألون عن أفضل الناس من الأصل ومن البداية على هدى، فإنهم يكونون إذا دخلوا الإسلام من أحسن الناس ومن أفضل الناس. وهكذا الشيء الذي هو في عنصر الإنسان هذا هو الثابت الذي لا يتغير غالبا. قال أنا فعن معادن العرب أي عن أصول العرب الذين ينسبون إليها ويتفاخرون بها. هذا المنصوب. طيب ما هو ما فرق بين الثلاثة الأجوبة؟ باب قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. سولت زينت. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري يقول سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله. كل حدثني طائفة من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. قلت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات. وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة قالت بينا أنا وعائشة أخذتها الحمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث تحدث. قالت نعم. وقعدت عائشة قالت مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. باب قوله سيدتنا عائشة أجابت بهذا الجواب البديع الجواب المسكت مع أنها صغيرة في السن، كانت لم تتجاوز الخامسة عشر أو السادسة عشر من عمرها، وأجابت بهذا الجواب إلهاما من الله تبارك وتعالى. جاء الإمام البخاري بهذا الحديث مع أنه العنوان تفسير سورة يوسف، المناسبة هو قول سيدتنا عائشة لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل إن كنت ألممت بذنب فاعترفي وإن كنت بريئة فسيبارك الله، أجابت قالت ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، عندما قال يعني سيدنا يعقوب عندما قال لأولادي عندما جاءوا بدون يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هم قالوا لسيدنا يوسف السبب الذي خلى أخوانه يحقدوا عليه الرؤية الذي رآه في المنام كأن أحد عشر كوكب هم إخوته 11 هو الثاني عشر والشمس والقمر أبوه وأمه رآهم لهم ساجدين مما يدل على أنه بيتفوق عليهم وبيكون أفضلهم. لما أخبر أبا قال له أن يكتم رؤياه عن إخوانه وقال لهم لا تخبرهم حتى لا يكيدوا لك كيد، فكتم. لكن إيش الذي أوصل خبر الرؤيا قالوا إلى إخوانه؟ خدامة، قالوا كانت خدامة تخدم سيدنا يعقوب جارية، فسمعته وهو يقص الرؤيا على أبيه وسمعت أبوه عندما يقول له اكتم هذه الرؤيا ولا تخبر بها إخوانك فيكيدوا لك، أخبرت إخوانه فأفشت السر. فلما أفشت السر كان هذا الإفشاء سبب يعني يتعاملوا عليه ويحقدوا عليه ويعملوا منه معه ما عملوا مما قصه الله علينا في سورة يوسف. شوف كيف البلاء من النساء كما قال كل الأمور التي منها تفتت فتش عليها تجدها من النساء تأتت، ما يكتم من السر، ولا لو أن كتمت السر ما بيحرص منها، وشيء أراده الله. تم. باب قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقال عكرمة هيت لك بالحورانية هلما، وقال ابن جبير تعالى. وبه إليه قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال هيت لك، قال وإنما يقرأها كما علمناها مثواه مقامه وألفيا وجدا، ألفوا آباءهم ألفينا. وعن ابن مسعود بل عجبت ويسخرون. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أن قريشا لما أبطأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان، قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة. باب قوله الآية هذه فيها شبهة على سيدنا يوسف نبي الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهي قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه أي سيد البيت ربي أي مالكي أحسن مثواي، ثم قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي ذراية المخلصين يتخذ هذه الآية المستشرقين وعداء الإسلام وسيلة للقدح في الأنبياء والرسل ومنه نبي الله يوسف فيتهمونه بالزنا وهو معصوم أو مقدمات الزنا وهو معصوم ويقولون أن القرآن قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال علماء التفسير ويجاب عن هذه الشبهة بأجوبة متعددة وقد تكلم عليها تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن وأتى بأجوبة متعددة كما ذكر الأجوبة كلها الذين جمعوا تفسير مؤتمر تفسير سورة يوسف وهو تفسير خاص بسورة يوسف يقع فيه مجلدين أجوبة كثيرة ومنها أن قوله تعالى ولقد همت به وهم بها أي همت به أي طلبت منه أن يفعل بها الفاحشة وهم بها أي هم بضربها. الجواب الثاني أنه مرتبط باللغة العربية وهو علم النحو فيصير معنى الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه على طريقة القياس المنطقي فيصير الجواب لولا أن رأى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها. فأنت تقول مثلا فلان سقط في البحر وغرق لولا أن فلانا موجود أنقذه فيصير المعنى لولا أن فلانا موجودا لغرق فلان في البحر ولكنه كان موجودا فلم يغرق. وبهذا تصير الآية تبرئة لسيدنا يوسف بتاتا من هذه المعصية أو من الفاحية. شيء ثاني أن القرآن نفسه صرح ببراءة سيدنا يوسف وحكى قول زليخة في نفس السورة بقوله تعالى وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه فاستعصم. فهذا تصريح على أن سيدنا يوسف بريء من هذه التهمة. الشيء الثالث أن سيدنا يوسف أيضا بريء من هذه التهمة من قول الشيطان نفسه فإن الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم إلا المخلصين أو مخلصين. وسيدنا يوسف من العباد المخلصين بنص الآية يقول تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين. فسيصير سيدنا يوسف بريء من هذه المعصية ومن هذه التهمة من بصريح القرآن وبصريح قول زليخة وبصريح كلام الشيطان نفسه الذي هو يغوي الناس. وقد استغل اليهود مثل هذه الأشياء ووضعوا أكاذيب على الأنبياء والرسل وتهم كاذبة فوضعوا أكاذيب على سيدنا لوط وعلى سيدنا يوسف وعلى سيدنا إسماعيل وغيرهم كثيرون. ولكن هذه عقائد فاسدة ينبغي للمؤمن أن يحذرها وأن يكون منها على حذر. تم. باب قوله فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله وحاشا وحاشا تنزيه واستثناء حصحص وضحى. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن جزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان ياوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعية ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. باب قوله حتى إذا استيأس الرسل. ثلاث أشياء هذه النبي صلى الله عليه وسلم تمناها. الأولى يعني أخبر عنها. الأولى قوله في سيدنا لوط عندما جاءته الملائكة وهو يظن أنهم شباب من أبناء الدنيا فرأى قومه يحدقون بهم ليفعلوا بهم الفاحشة فخاف عليهم فطمنوا وقالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وقبل أن يعرف أنهم ملائكة قال يا لو أن لي قوة أو آو إلى ركن شديد يعني يا ريت حد أستند إليه حتى يدفع هؤلاء المخنثين عن ضيوفي ولا يؤذونهم. فأخبروه بعد ذلك بأنهم ملائكة لن يقدروا. الشيء الثاني سيدنا يوسف عندما أرسل له الملك رسولا يخرج من السجن فسيدنا يوسف ما لبى دعوة قال أولا أخبروني عن التهم الذي اتهمتموني بها واتهمني بها النسوة اسألوهم هل عندي شيء غلط هو ارتكبت. فلهذا قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعنا أيديهن أن ربي بكيدهن عليم. فبرأناه وقالت قلنا محاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودت عن نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت محل يوسف لأجبت الداعي بأخري حالا وبعد ما أخري ببري نفسي من هذه الأشياء. لكن سيدنا يوسف آثر البقاء حتى استكمل في السجن 7 سنين. الشيء الثالث جاءت في حديث آخر وهو عن سيدنا موسى مع الخضر قال رحم الله موسى قال لو صبر لأتانا بكثير من علم الخضر ولكنه استعجل فلم يأتي إلا بثلاث أشياء. تم. باب قوله حتى إذا استيأس الرسل. بس عليها. اللهم صل وسلم على أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلمتك كلما ذكرك وذكر ذاكم وأفضل عن ذكرك وذكره. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكرك وذكره ذاكم وأفضل عن ذكرك وذكره. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكرك وذكر ذاكم وأفضل عن ذكرك وذكر ذاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فصل. وأن خرج أمير في جيش وأنفذ سرية من الجيش إلى الجهة التي يقصدها أو إلى غيرها فغنمت السرية شاركهم الجيش وأن غنم الجيش شاركتهم السرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين هزم هوازين بحنين أسرى قبال أوطاء سرية وغنمت فقسم غنائمهم بين الجميع. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وترد سراياهم على قاعدهم ولأن الجميع جيش واحد فلم يختص بعضهم بالغنيمة. وإن أنفذ سريتين إلى جهة واحدة من طريق أو طريقين اشترك الجيش والسريتان فيما يغنمه كل واحد منهم لأن الجميع جيش واحد. وأن أنفذ سريتين إلى جهتين شارك السريتان الجيش فيما يغنمه وشارك الجيش السريتان وشارك الجيش السريتين فيما يغنمان. وهل تشارك كل واحدة من السريتين السرية الأخرى فيما تغنمه فيه وجهان أحدهما أنها لا تشارك لأن الجيش أصل السريتين وليست إحدى السريتين أصلا للأخرى. والثاني وهو الصحيح أنها تشارك لأنهما من جيش واحد. وأن أنفذ الأمير سرية من الجيش وأقام هو مع الجيش فغنمت السرية لم يشاركها الجيش المقيم مع الأمير لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السرايا من المدينة فلم يشاركهم أهل المدينة فيما غنموا ولأن الغنيمة للمجاهدين والجيش مقيم على أمير ما جاهد ما جاهدوا فلم يشارك السرية فيما غنمته الله أعلم. هذا يعني إذا كان خرج جيش المسلمين للجهاد في سبيل الله وفي الموضع الذي لقيها فيها العدو احتاج أمير الجيش أن يرسل جزءا من ذلك الجيش إلى مكان آخر أو إلى مكان بقرب محل المعركة حتى يجاهد عدو في تلك فأرسل سرية أو سريتين وجزاهم على وبقي الجيش يقاتل العدو في محل القتال، ثم جاءت السرية أو السريتين وقد غنموا أموالا فإن كل الجميع يشتركون في هذه الغنائم لأن المسلمين كلهم يد واحدة وهم كالجسد الواحد. أما إذا كان السرية راحت من محل الإقامة الذي يقوم فيها الجيش وهي المدينة المنورة مثلا، فلما ذهبت السرية غنمت وقعت أموال كثيرة، فإن الجيش المقيم في بلاده أو في المدينة لا يشاركهم لأنهم لم يشاركوا في القتال، بخلاف المسألة الأولى فإنهم كلهم خرجوا للقتال. أما في الثانية فإن الذين خرجوا للقتال هم الذين تخصهم هذه الغنيمة. تم. باب قسم الفيء، باب قسم الخمس. ويقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. والدليل عليه قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمت من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأما سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصرف في مصالح المسلمين، والدليل عليه ما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من خيبر تناول بيده نبذة من الأرض أو وبرة من بعيره وقال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. فجعله لجميع المسلمين، ولا يمكن صرفه إلى جميع المسلمين إلا بأن يصرف في مصالحهم. وأهم المصالح سد الثغور لأنه يحفظ به الإسلام والمسلمين، ثم الأهم فالأهم. فصل. شوف زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كيف الله سبحانه وتعالى جعل لهم من الغنائم التي غنمها المسلمون في كل غزوة خمس الخمس خاص به، كان يستطيع يستغله، ينتفع به في منافعه الخاصة، يصرفه في أموره الخاصة، يرفع على زوجاته، أبدا يرده، يصرفه في مصالح المسلمين ويرده على المسلمين. شوف كيف زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. قارن بينه وبين زعماء اليوم الذين يملون جيوبها أولا قبل الناس، يتركون رعاياهم وشعوبهم جياع ولا ليس معهم شيء، وهو ما شاء الله يحاول يرفع الرصيد حقه في البنك حتى يبلغ كمية كبيرة، ولا يهمه أتباعه من الرعاية أنالوا شيء من ذلك المال أم لا. بسبب هذا صارت الآن الهزيمة والغلبة الأعداء على المسلمين لأنهم لم يمتثلوا أمر الله ولم يطبقوا نواهيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم أربعة خماس للجيش: ثلاثة أسهم للفارس الذي قاتل على الفرس، وسهم للذي قاتل على رجله، والخمس يقسم خمسة أقسام: خمس للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي له لله، وخمس للفقراء، وخمس للمساكين، وخمس لذوي القربى واليتامى، وخمس لأبناء السبيل بنص الآية. هذه إذا وجدت الغنائم. أما الآن فإن الغنائم أصبحت لا وجود لها في هذا الآية، لكن تعود هذا الأشياء أيام المهدي. أيام المهدي يعود الجهاد كما كان، وينصر الله المهدي ومنعه من المؤمنين على الأعداء حتى لا يبقى في الأرض دين إلا دين الإسلام. لكن هذا ما يكون إلا بعد اللوتية والتي وبعد أهوال وحروب طاحنة. نسأل الله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله عليه وسلم. آمين. رضي الله عنكم. خاتمة هذا العمر، وبها يختم الكتاب إن شاء الله تعالى. في رؤية المؤمن لربهم تبارك وتعالى في الجنة، وفي ذكر شيء مما ورد في سعة رحمة الله الرؤوف الرحيم الجواد الكريم. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. جاء في تفسيرها أن الحسنى هي الجنة، وأن الزيادة هي النظر إلى الله عز وجل. وقال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظرنا إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ويعني بالصلاتين صلاة الصبح وصلاة العصر. وعن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، أكلنا نرى الله مخليا به يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: الله أعظم، إنما هو خلق من خلق الله عز وجل، يعني القمر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة إذا دخلوا نزلوا فيها بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون ربهم فيبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم أدنى على كثبان المسك والكافور، وما يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر؟ قال: قلنا: لا. قال: كذلك لا تمارون في رؤية ربكم، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حضره الله محاضرة، حتى يقول الرجل منهم: يا فلان ابن فلان، أتذكر يوم قلت كذا وكذا؟ فيذكره بعض عثراتي في الدنيا، فيقول: أفلم تغفر لي يا رب؟ فيقول: بلى. فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذا. فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحاب من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط، فيقول ربنا قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة، فخذوا ما شئتم، فيأتون سوقا قد حفت به الملائكة، لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب، فيحمل ما اشتهي ليس يباع فيه ولا يشترى. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة، فيلقى من هو دونه وما فيهم أدنى، فيروعه ما يرى عليه من اللباس، فما ينقضي آخر حديث حتى يخلع عليهم ما هو أحسن منه. يخلع حتى يخلع عليه ما هو أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا، فيقولنا: مرحبا وأهلا، لقد جئت، وإن لك من الجمال أكثر مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار، ويحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. وأعظم النعيم أفضله وأجله وأكمله النظر إلى وجه الله الكريم في دار الكرامة والنعيم، من الله علينا بذلك بمحض فضله وكرمه وجوده وإحسانه ووالدينا وأحبابنا والمسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين. ذكر شيء مما ورد في سعة رحمة الله تعالى. هذا النظر لوجه الله الكريم من أعظم نعيم الجنة. ألذ نعيم في الجنة النظر لوجه الله الكريم، فهو ألذ من الطعام والشراب والتمتع بالحور العين والتمتع بالنساء، لأن يجد المؤمن في عندما ينظر إلى وجه ربه لذة في جميع أجزاء جسمه، لذة لا تكيف ولا يستطيع العقل البشري أن يتصورها. نسأل الله أن يجعلنا من من ينظر لوجه الله تبارك وتعالى وهو عنا راض من غير سابقة عذاب ولا حساب. النظر لوجه الله الكريم من العقائد التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها، وهي مسألة تتعلق بعلم التوحيد. قال العلماء التوحيد إن النظر لوجه الله تبارك وتعالى ورؤية الحق تبارك وتعالى في المنام ممكنة لكل إنسان، فمن الممكن أن يرى الإنسان ربه في المنام، لأن الرؤية معناها اعتقادات يخلقها الله في قلب النائم. أما أن رؤية الحق والنظر إليه في اليقظة أما في الآخرة فهي تكون لكل مؤمن ومؤمنة ولكل أهل الجنة، أي أنها تكون للرجال البالغين، للرجال بالإجماع. أما النساء والملائكة ففي ذلك خلاف. وأما الرؤية للحق تبارك وتعالى في الدنيا فإنها في اليقظة ممكن ولكنها لم تقع لأحد، ممكنة، والدليل على إمكانها قوله تعالى لسيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال علماء التفسير علق رؤيا الحق في الدنيا في اليقظة برؤية الجبل، ورؤية الجبل ممكن، والتعليق على ممكن لا يكون إلا ممكن. ولهذا سيدنا موسى لم يتحمل هذا الشيء، فلما تجلى الله على جبل الطور بشيء من نور غان مقدار الإبرة أو ثقبة الإبرة أو أقل، لم يتحمل الجبل هذا النور الإلهي فاندك وصار رميما، ولم تقع هذا إلا للنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصه الله بالرؤيا في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج. قال صاحب له الجوهرة وهذا وللمختار أيضا ثبتت، فثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج بعيني راسه، أعطاه الله من القوة والقدرة التي أطاق ذلك هذا الشيء الأمر العظيم الذي لم يجعل أحد من قبله من الأنبياء والمرسلين. والأدلة التي تثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من ربه في الدنيا كثيرة، منها حديث رأيت ربي، ولما سئل الإمام أحمد محمد قال إن عائشة تنكر وتقول من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأس ليلة المعراج فقد أعظم الفرية. فقال الإمام أحمد يؤخذ بقوله رأيت ربي، قوله أعظم من قولها. وأما قوله تعالى في أنه لا يحيط أحد بذات الله تبارك وتعالى في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فالإدراك المنفي غير الرؤية، فالإنسان قد يرى الشيء ولكنه لا يدرك ما فيه. فالذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية فقط، لكن إدراك الذات وما اشتملت عليه هذا ليس في مقدور البشر. ولهذا قال القائل لا يعرف الله إلا الله، فالتيدي والدين دينان إيمان وإشراك، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن درك الإدراك إدراكه. فإذا مات المؤمنون ودخلوا الجنة أعطاهم الله قوة وحياة، فأقوى أنواع الحياة التي يمر بها الناس هي الحياة الأخيرة وهي في الآخرة. ف فتكون بالنسبة للمؤمنين أقوى حياة يتمتعون بها بأنواع النعيم، وتكون بالنسبة للكفار في النار أقوى أنواع الحياة ليذوقوا أليم العذاب وأنواع العذاب في النار، نصر الله العافية والسلام. فإذا دخل أهل الجنة الجنة من المؤمنين والمؤمنات يخاطبهم الله ويقول لهم هل تريدون شيئا زيادة على ما أنتم فيه من النعيم؟ يقولون يا رب وماذا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تعطينا كذا وكذا؟ فيقول الله لهم، فيكشف لهم الحجاب ويرون ربهم، يرون ربهم الناس العاديين هم بعيني أجسامهم بقدرة الله تبارك وتعالى، وتتغشاهم من السكينة والنعيم مما يطول ذكره. فنسأل الله أن يرزقنا النظر لوجه الله الكريم في خير عظيم من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا ابتلاء ولا امتحان. فكل واحد يخاطبه الله باستقلال حتى يذكر الله بعض العصاة الذين تابوا أو عذبوا في النار ثم طهروا وادخلوا الجنة، يذكره الله ببعض المعاصي والهفوات والأخطاء، يقول يا فلان أما تذكر ليلة كذا وكذا، عملت كذا، أما تذكر يوم كذا وكذا، سويت كذا. يقول نعم يا رب صح، لكنك ما غفرت لي. قال نعم غفرت لك، ولولا سعة رحمتي لم تبلغ منزلتك هذه. ولهذا يدخل المؤمنون الجنة بفضل الله، لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله، ويقتسمون فيها الدرجات بأعمال الصانعة، ويخلدون فيها بالنيات، لأن كل واحد نيته أنه بيثبت على الإيمان إلى الأبد وأن عاش آلاف السنين. كما أن الكفار يخلدون في النار بنياتهم السيئة لأن نيتهم أنهم يبقون كفار إلى الأبد. ويلتقي المؤمنون في الجنة في تلك الساعة أوقات المباركة في سوق الجنة، يلقي هذا بأخيه وهذا بصديقه. فالغالب أن الزيارة تكون ألا من الأعلى ينزل إلى عند الأدنى، ولا يصعد الأدنى إلى الأعلى، أن كل من كان أعلى منك درجة عندنا هو نعيم لا يوجد عندك. ولكن في السوق قد يلتقي المؤمن الذي هو رفيع المنزلة بالمؤمن الذي هو أقل درجة منه، وكل في نعيم عظيم. يقول عجيب، وراء هذا الثياب هذا أحسن مني، إيش النور اللي عليها؟ بمجرد ما يخطر هذا بقلبه يخلع الله عليه مثل ما على ذلك الرجل، لأنه لا ينبغي أن يتحسر في الجنة أحد. نسأل الله أن يجعلنا من أهله بخير رعاك الله عنه. الشيخ المولي رحمه الله عدم الله في دارين أمين رضي الله عنكم. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله تعالى وملائكته عليهم السلام وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر يصلون على معلمي الناس الخير. نعم الرجل الفقيه في الدين. شرف عظيم هذا للعلماء والدعاء إلى الله المخلصين المتقين أن كل شيء يصلي عليه، يعني يدعو لهم بالخير، حتى الحيتان والأسماك في البحار تدعو لمن يعلم الناس الخير. كم قدر الأسماك الذي في البحار؟ ملايين الملايين، كلها تصلي على الذين يعلمون الناس الخير، والعكس الذي يعلمون الناس الشر لا تدعو عليهم. نعم الرجل الفقيه في الدين، إن احتاج إليه نفع وإن استغنى عنه أغنى نفسه. فقيه واحد وإن استغني عنه، وإن استغني عنه أغنى نفسه. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي، فقد أحبني ومن أحبني كان معي. من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وأن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. يعني العالم الديني الذي نفع الناس بعلمه إذا كان صالحا مستقيما. أما علماء الدنيا اليوم ذا اللي يدرسك هو يصلي، يدرسك هو عليه جنابة، طلب العلم للدنيا هذا ليس لهم من هذا الشرف ونصيب يعني. ولكن العلماء المتقين الصالحين هؤلاء هم لهم. وطالب العلم الذي يطلب العلم أيضا لله ويطلب العلم النافع لله تظلل الملائكة تظلله من فوقه وتحفه بأجنحته وتبسط له أجنحتها فلا يمشي إلا على يد أجنحة الملائكة رضا بما يصنع. شرف عظيم حيث يطاع على أجنحة الملائكة بناء عليه وقدمه. إيش رأيك لو كان شخص قالوا فلان أبو فلان اليوم الدولة أمرت أن هذا فلان لا يمشي إلا على القطوف الرومية، منين قالوا بيخرج من المخلة ولا من عدن، لازم الشوارع كلها من عدن أو المخلة إلى تريم كلها تفرش بالقطوف الرومية، سيارة هذا فلان لا يمكن تمشي إلا على القطوف الرومية ولا يمكن يمشي إلا على القطوف. كيف تشوف هذه دعاية كبيرة حياة خارجة للعادة، أعظم من هذا جناحة الملائكة، طالب العلم يمشي إلا فوق جناحة الملائكة، ولكن الله يحجب هذا عن الأنظار أن لا تتحمله. وقيل أن ذكر الإمام ابن عبد البر في كتاب جامع العلم قال إن بعض المتطرفين لما سمع هذا الحديث شاف واحد طالب علم حامل كتابه يمشي بيدرك الدرس قال إيه لا تستعجل امشي شوية شوية لعد تكسر جناحة الملائكة. شوفهم يقولون ان طالب العلم تفرش الملائكة جناحتها، لا تسرع يا اخي امشي دلا دلا هكذا، قال هذا على سبيل الاستهزاء. فكشف الله لهذا المستهزئ الحجاب حتى نظر الى جناحة الملائكة وهي تفرشها لهذا الطالب، فلم يقدر على هذا المنظر فاختل عقله وعاش مجنونا إلى أن مات بقلة أدبه واحتقاره لطالبه. وكم رأينا من أناس في هذه البلاد وغيرها ممن يحتقر طلبة العلم وخصوصا طلبة العلوم الدينية ويأتون بكلمات فيها استهزاء واستحقار، شتت الله شملهم وعاشوا على أسوأ حال وماتوا على أسوأ حال، نسأل الله العافية والسلامة. وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله تعالى حتى يرجع من طلب العلم كان كفارا لما مضى. تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس فإن امرؤ مقبوض لن يشبع المؤمن. الأمر بالتعلم ورد على العموم، اطلب العلم وفي رواية اطلب العلم ولو بالصين، أخبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يكون هنا علاقات بين دول الإسلامية والصين، وفي بعض الروايات خصص الطالب بأنواع من العلوم من ذلك الفرائض، فقال تعلم الفرائض وعلموها الناس فإنها أول علم يرفع من الأرض. وهذا موجود الآن، بدأت مقدمات كثير من القرى الكبيرة بل حتى والمدن، لو أن الإنسان عنده مسألة في الفرائض ما يجد حد يفتي فيها. ومرة من المرات دخل بعض طلبة العلم إلى شيء من المحاكم ووجد بعض الذين تخرجوا من الجامعات عند شهادة كبيرة ولكن ما درس العلم والفرائض كما ينبغي، حصل مختلف هو أصحابه على أقارب الأم هل يرثون ولا لا. الأخوة قال لا كيف هذا يرث القرآن، شوف يهرون أشياء بسيطة في الدين، يعرف الخراط والمراط والسياسة ما شاء الله والرياضة، عاد بعض الناس الآن قلبه معلق قلبه بالرياضة، أصبح الشعب والسكان كلهم رياضيين حتى الشيابة صاروا ما يتكلمون إلا في الرياضة، لكن نادر حد يتكلم في الأمور هذه اللي الناس بحاجة إليها. ولهذا قال تعلموا الفرائض وعلموها، وفي حديث آخر تعلموا العربية وعلموها الناس، إشارة إلى الحث على تعلم اللغة العربية، وفي هذا التنبيه لطلبة العلم الذين يعيشون في بلاد الأعجام أن ينشروا اللغة العربية في بلادهم حتى تقصيرة منتشرة في كل الأسر والعائلة. ومن الأسف أنك تجد بيت في بعض البلدان العجمية من بيت علم وفضل كلهم عجام ما حد يعرف العربية. لو نزل عندهم ضيف ما يعرف اللغة حقهم ما يتكلمون إلا بالإشارة، مع أن اللغة العربية هي اللغة الثابتة الذي تبقى. وفي الحديث أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة في الجنة عربية. فاللغة الذي يتكلم بها هذه الجنة هي اللغة العربية. أما أهل النار فأي بأي خلاف، في بعض الآفاق كانوا يتكلمون اللغة الهندية، الله أعلم بالحقيقة ذلك. أما اللغة العربية فهي لغة أهل الجنة. تم. لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. والله لأن يهدي بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم. إن الناس لكم تبع وإن رجالا تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. هذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم فأنه ناسا سيأتون إلى بلاد العلم من أماكن بعيدة. ونرى اليوم الحمد لله في تريم من طلبة العلم من اندونيسيا، من سنغافورة، من ماليزيا، من غيرها من الأماكن. هذا شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث إنه ناسا يأتونكم من أقطار الأرض، قال فارفقوا بهم، أي كونوا علموهم بإخلاص وارحموهم من ناحية النصيحة، من ناحية تخفيف الرسوم عنهم، من ناحية المساعدة حسب القدرة والاستطاعة. إذا رحمة تكون وتعاون من غير أن يكون في ذلك ضررا. أسأل وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه وقال على قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، هذا إرشاد إلهي إلى قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني ما دمت فيهم، ولعلهم يتفكرون إذا معاد أحد أنت يتفكرون ويتدبرون. وقال رضي الله عنه البشرية ما تزول حتى من الأنبياء. كلمة الذكر قال تطلق على عدة معاني، تطلق كلمة الذكر على القرآن، تطلق كلمة الذكر على النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الذكر، تطلق كلمة الذكر على كل قول تثاب عليه أو يتعبد بألفاظه، كل ذلك قاله ذكر. لذا قال الله في القرآن وإنه لذكر لك ولقومك، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المعتمد أن المراد بالذكر في هذه الآية الكتاب والسنة. وقال فذكر إنما أنت مذكر، وقال يا أهلي آمن اذكروا الله ذكرا كثيرا، وكل هذه تشملها كلمة ذكر. تمام. وقال رضي الله عنه البشرية ما تزول حتى من الأنبياء. قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وهل عاد شيء خير من البشارة؟ قالوا سلاما، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي إلى الحنيذ نكرهم وفزع منهم وأوجس منهم خيفة، هذا هو حظ البشرية. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت الضحك المعهود، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، لأن لكم حال ما أنتم كالناس، ومن هنا نعلمكم حسن الظن بربكم ونبيكم وخواصكم، لأنكم إذا ضيعتموهم بات تأسفون بعد، كما من قام من هذا المجلس هل بايلحق مجلس آخر مثله، وأنتم تتلبسون بلباس ما هو لباسكم. لابن القيم رسالة خاصة سماها الرسالة التبوكية في تفسير هذه الآية وما وقع مع سيدنا إبراهيم عن الملائكة، وفي قوله فلا تقع عدد ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلام، قال سلام، إلى أن قال فراغ إلى أهله وجاء بعجل سمين، قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون. قال العلماء جاء بالطعام إلى عند الضيف، وهذا هو الأولى في الإكرام، أنك تقدم الضيف للطعام في نفس الغرفة والمنزل الذي هو جالس فيها. ويجوز أنك تجعل الطعام في غرفة أخرى ويقوم الضيف هو إلى الطعام، لكن كون الطعام تجيب إلى عند الضيف أولى من أن الضيف هو الذي يأتي للطعام. والذي دلت عليه الآن أن الطعام قرب للضيف في نفس المكان، ولهذا قال فراغ إلى أهله وجاء بعجل سمي قربه إليهم، ما قربهم إلى قرب الطعام، قال ألا تأكلون. كما استنتج من هذا أن طبيعة البشر تحب البشارات والكلام، حتى الأنبياء والرسل فإن البشرية لا تزول منهم مكانهم بشر، اللهم إلا أن الله كرمهم على الناس وخصهم بالوحي وعصمهم من المعاصي، هذه الأشياء التي خصهم الله لها. وأنتم تتلبسون بلباس ما هو لباسكم وتخاطبون بخطاب ما هو حقكم، ارجعوا لحق أهلكم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. أهل البيت المراد أهل البيت إبراهيم على نبينا عليه السلام، وبيت النبوة ثلاثة، بيت آدم وبيت نوح وبيت إبراهيم، فبيت آدم استمرت فيه النبوة إلى الطوفان إلى نوح، وبيت نوح استمرت فيه الرسالة والنبوة في أولاده إلى ظهور إبراهيم، وبيت إبراهيم هو أعظم البيوت أنبياء ورسل، فكل الأنبياء والرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم هم من ذريته، ولهذا قال وجعلنا في ذريته أن الكتابة والنبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم من بيت إبراهيم، وإسماعيل وإسحاق، فإسحاق أكثر الأنبياء والرسل تنسب إليهم بني إسرائيل، أما إسماعيل فإنه لم يوجد في ذريته نبيا ورسولا على المعتمد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما ظهر عليه الصلاة والسلام رجحت كفة إسماعيل على كفة إسحاق بظهوره صلى الله عليه وسلم، وكان آخر رسولا إلى العرب، وبينه وبين ظهور النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 عام، ولهذا قال الله تعالى فطال عليهم من أمده فقست قلوبهم، فأرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية إسماعيل. هذه البيوت الثلاثة خصت بالرحمة وخصت بالبركة، فبارك الله، نص القرآن على أن الله بارك على بيت إبراهيم ويدخل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوته إلى يوم القيامة، وفي آية أخرى خص البركة ورحمة ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كل هذه أشياء خواص وفضل من الله يخص بها من شاء من عباده. تم. إنه حميد مجيد، وهذان الاسمان لهما ارتباط بالصورة المعنوية التي صور الله فيها أهل البيت، إنه حميد مجيد، فهل حقه ينتهي كلما يطلبه الإنسان عنده؟ فلما ذهب عن إبراهيم الروع الفزع وجاءته البشرى رجع إلى موطنه الأصلي حق الرحمة والشفقة، فأخذ في المجادلة يجادلنا في قوم لوط، وما الذي حمله على المجادلة؟ حلمه وإنابته، إن إبراهيم لحليم أواه منيب صلى الله عليه وسلم. وأنتم تقايسون سيدنا إبراهيم، هذا قالوا خصه الله، جعل الله قلبه للرحمن وبدنه للنيران وأمواله للضيفان، وهو يأتي في الدرجة الثانية في الأفضلية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بس الله عنه. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف وإدام الله النفع به وبكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. وعلم يا أخي أن من تحقق بالعمل بهذا العهد صار من رؤوس أهل السنة والجماعة في عصره، ومن لم يلقبه يلقبه بذلك فقد ظلمه. ولا أعلم الآن أحدا في مصر تحقق بالعمل بهذا العهد وتقيد في أقواله وأفعاله وعقائده بالكتاب والسنة إلا بعض أفراد من العلماء كالشيخ عبد الرحمن التاجوري المغربي وأضرابه رضي الله عنهم أجمعين. قلت وقد من الله تعالى علي بالعمل به في بعض أقوالي وأفعالي فكذب والله وافترى من نسبني إلى البدعة المخالفة لجمهور أهل السنة المخالفة فكذب والله وافترى من نسبني إلى البدعة المخالفة لجمهور أهل السنة والجماعة فإن هذا ما هو نفس مبتدع. اللهم إلا أن يريد الابتداع في شيء من المباحثات في الشريعة بحكم العمومات فهذا لا يحرج عليه في ذلك لأن هذا الأمر قل من سلم منه من العلماء فضلا عن غيرهم كما هو مشاهد. فاعلم ذلك واحمي سمعك وبصرك حق في حق العلماء ولا تصغ إلى قول حاسد لهم ولا تصغي إلى قول حاسد لهم قط إلا أن اجتمعت بأحدهم وفاوضته في الكلام في تلك البدعة فإذا رأيته متخلقا بها وعرفته بأنها بدعة وصمم على العمل بها فهناك حذر الناس منه شفقة عليه وعلى المسلمين حتى لا يقع أحد منهم في إثم لا المبتدع ولا من تبعه. وإياك هذا الإمام الشعراني يبتلي رضي الله عنه بكثير من الأعداء الذين ينشرون عنهم دعايات الكاذبة ويتهمون بأنهم من أهل البدع والأهوى وحاشا من ذلك وهو من الكبار وإما الكبار المتبعين للسنة. وهذا هؤلاء الناس هم أناس كما في هذا الأيام يستعملون البدعة بغير معناها الصحيح أن البدعة في اللغة كل مستحدثة في كل شيء لكن البدعة في الشريعة الإسلامية هي مستحدثة في الدين مما يخالف الكتاب والسنة هذه البدعة المذمومة. أما مستحدثة في الدين مما يؤيد الكتاب والسنة فلا يقال بدعة أصلا وإن قيل له بدعة فهي بدعة حسنة. لهذا قال سيدنا عمر في جماعة التراويح نعمة البدعة وهذه. فالشخص الذي يستعمل كلمة بدعة في غير معناها الصحيح مثل الذي يدعي أنه مريض بالصداع ويقول الدكتور أنا الصداع حقي إلا في بطني وليس في راسي أو يقول عندي مغص في راسي وليس في بطني يستعمل الكلمة في غير معناها الصحيح وهذا يعتبر تغيير للحقيقة وللغة العربية. فنسأل الله أن يحفظنا من البدع والهوى والله أعلم. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لقد عز في هذا الزمان موافق يعينك في مجد وينهاك عن سفلي إذا قلت خيرا قال لبيك مسرعا وإن قلت شرا قال أقليك أو تقلي فما عيش من يمسي ويصبح فاقدا أخا ثقة مامون في الجد والهزل يوازره في كل أمر يرومه ويحفظه في المال والنفس والأهل مباهرة الأخوان أمر مقرر عليه يدور الشان فاستوصف بالخل أما إن هذا الدار قد ظل وقد لبسوا قمصا من الجبن والبخل وقد درج الأسلاف من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم والفضل. لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها والذي يأتي يبادر بالبذل. فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل. لباسهم التقوى وسيماهم الحياء وقصدهم الرحمن في القول والفعل. مقالهم صدق وأفعالهم هدى وأسرارهم منزوعة الغش والغل. خضوع لمولاهم مذول لوجهه قنوت له سبحانه جل عن مثلي. فقدنا جميع الخير لما ترحلوا ومنهم خلا وعر البسيطة والسهل. وصرنا حيارى في مفاوز جهلنا نشبه بالبهم السويرعة القفل. نخبط لا ندري الطريق إلى النجاة وبالجور نمحو سنة البر والعدل. فآهن عليهم ليت داهية الفناء بحزب الردى حلت وحزب الهدى خلي. سابقي عليهم ما حيت بعبرة لها مدمع في الغد يشهد بالثكلي. وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيليهم حتى وسد في الرمل. عليهم سلام الله إن كان قد مضوا فذكر لهم باق وقد شاع بالنقل. حياتهم خير لهم ومماتهم فطوبى لهم فازوا وسادوا على الكل. إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل. إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل. وغف يا مغيث المستغيثي قلوبنا بغيثي هدى يحيي القلوب من المحل. وصلي على الهادي البشير شفيعنا نبي الهدى بحر الندى خاتم الرسل. والحمد لله رب العالمين.